والآن نترككم مع الشريط الثاني عشر. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المدينة وآوتهم الأمصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، أي اجتمعوا عليهم كلمة واحدة، رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في لأمتهم، أي في سلاحهم ودروعهم، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ فأنزل الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من كفر بالنعمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية أيها الإخوة الكرام، وفي سبب نزولها، بيان واضح أن الله تبارك وتعالى يكافئ المقبل عليه الذي آمن وعمل الصالحات بأن يجعله إماما في الناس، وأن يستخلفه في الأرض، وأن يجعله حاكما على أهلها، أهل الأرض جميعا، لكن بشرط أن يؤمن ويعمل الصالحات، وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا يشرك به شيئا، أي أن عقيدته في الله تبارك وتعالى صحيحا. فإذا حدث ذلك أيها الإخوة الكرام فإن التمكين حاصل إن شاء الله تعالى، ولكن الناس يستعجلون. المهم أيها الإخوة الكرام أن المؤمن يقبل على عمل الصالحات، أما النتائج فهي بيد الله تبارك وتعالى، يورث الأرض لمن يشاء من عباده ويعطي من شاء من عباده ما شاء كيف شاء، لكن المهم هو العمل، والمهم هو الإقبال على الله تبارك وتعالى دوما وأبدا. أما متى ينصر الله وكيف ينصر الله فهذا بيد الله تبارك وتعالى يقربه لمن شاء من عباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خلفاء الأرض وأن يمكن لنا فيها وأن يجعلنا أئمة ويجعلنا الوارثين، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أنزل الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهي في سورة النساء، تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى، والزمنى هم المرضى دائمون مرض، عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمي والعرج، وقالوا الطعام أفضل الأموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض لا يستوفي الطعام، فأنزل الله هذه الآية. يعني أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نزلت هذه الآية للترخيص للمرضى والعرجان والعميان في مؤاكلة الأصحاء، وأنه ليس من حرج في مخالطتهم ولا الأكل معهم. وهذا يدل على مدى شفافية نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومدى استجابتهم لأوامر الله تبارك وتعالى، فقد أمرهم ألا يأكلوا أموال الناس بالباطل، فظنوا أن أولي الأعذار بعذرهم لما كانوا لا يستطيعون المزاحمة على الطعام ولا استيفاء حقهم من الطعام، ظنوا أن هذا ضرب من أكل أموال الناس بالباطل، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا بعض المعاني في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم، أي الذين يضمنون لهم بيوتهم في غيابهم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله: أو ما ملكتم مفاتحه، أي ما أخذتم مفاتحه من أصحاب البيوت الذين خرجوا للغزو. وقوله تعالى: أو صديقكم، أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وهذا أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات من باب الأخوة، أن يأكل الإنسان من بيت أخيه الذي بينه وبينه أخوة وصداقة ولو لم يكن موجودا، هذا أمر معلوم. وقوله تعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقيل: فليسلم بعضكم على بعض. وقيل: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. وقيل: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا قول مجاهد، يعني إما أن يكون قوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني دخلتم بيوتا خالية فليسلم الإنسان على نفسه، أو إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على أهليكم الذين هم من أنفسكم. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سبب نزول هذه الآيات أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات ما جاء من أن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متحالفين، وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعام فدعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعام فدعا الناس ودعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى طعامه، فلما قرب الطعام قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من طعامه، وكان أبي بن خلف غائبا، فلما أخبر بقصته قال: صدأت يا عقبة، وصدأت يعني خرجت من دين إلى دين مطلق، وكان القرشيون يطلقون ذلك على من يفارق دينه ويلتحق بدين الإسلام. قال: صدأت يا عقبة، فقال والله ما صبأت، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له فطعم. فقال أبي ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه. ففعل ذلك عقبة، فأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فقتل عقبة يوم بدر صبرا، وصبرا معناها أنه أجلس فضربت عنقه. وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد في المبارزة، فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآية. وسبب النزول هذا أيها الإخوة الكرام يدل بوضوح على شؤم صاحب السوء، وأنه وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. لذاك كان لابد لكل من تاب إلى الله تبارك وتعالى أن يفارق أصحاب السوء، وهذه المفارقة دلالة على حسن توبته وجميل أوبته، فإنه إن لم يصنع كانت توبته مدخولة فيها شيء من الفساد. وصاحب السوء كما أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنافخ الكير يؤذي صاحبه، والصاحب الطيب كحامل المسك يفيد صاحبه على أي وجه وفي كل حال. ونرى في أيامنا هذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات كثيرا من الناس يتأثرون بصحبة أصحاب السوء، يتأثرون بصحبتهم وينقلب حالهم من التقوى والصلاح أو الاستقامة إلى الفساد والعياذ بالله. وكم من رجل كان لا يعرف المسكرات ولا المخدرات أصبح يتعاطاها بصحبته لأهل السوء والضلال والفساد، وكم من رجل كان لا يعرف المنكرات ولا الكبائر أصبح متعاطيا لها وأصبح معروفا بها بعد صحبته لأصحاب السوء. إذن صاحب السوء شؤم، وأي شؤم على صاحبه والعياذ بالله. فعلى المرء أن يتبرأ منه في الدنيا قبل أن يتبرأ منه في الآخرة، ولا ينفعه ذلك التبرؤ. فعلى كل والد ووالدة أن يلاحظ أبناءهما وبناتهما، وأن ينتبها من يصاحبا ومن يرافقا، فإنه قد يفسد الولد وتفسد البنت من صاحب سوء وصاحبة سوء وفساد والعياذ بالله. وهذه أمانة ومسؤولية في عنق الوالدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل والدين لأداء هذه المسؤولية، والله تعالى أعلم. قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآيات الكريمات. في هذه الآيات أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أمر مهم ينبغي أن يتدبر، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى عظيم المغفرة، تواب لمن يتوب إليه جل جلاله. وهذا الكرم الإلهي ليس مقصورا على هذه الصورة أي على التوبة فقط، بل هنالك درجة أعلى، وهي أن تنقلب جميع السيئات التي صنعها تنقلب بالتوبة نفسها إلى حسنات، وهي درجة كريمة عظيمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى. ثم ساق حديثا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول، أي الله تعالى، نحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. قال فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا. فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب، عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه. في هذا الحديث أيضا دلالة على كرم الله تبارك وتعالى وأن السيئات ينقلبن إلى حسنات إن تاب المرء إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. سورة الشعراء، وهي خالية من أسباب النزول الصحيحة الموافقة لشرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم. سورة النمل ليس فيها سبب نزول، والله تعالى أعلم. سورة القصص قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقد نزلت في أبي طالب وما حصل له عند الموت، وقد تقدم الحديث فيها في سورة التوبة في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات فيها عبرة عظيمة للدعاء، وذاك أنهم مطالبون بالدعوة لا بنتائجها. فالله تبارك وتعالى أمر رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعوة، لكنه لم يأمره بنتائجها، فقال جل من قائل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فعلينا أن نعمل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على الوجه المرضي الحسن. أما النتائج ومن يهتدي ومن لا يهتدي ومن يقبل ومن يعرض فليس ذاك إلينا. وتذكرون أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. فهذا يدل دلالة واضحة على أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، يصرف من شاء منها إلى الهداية ويصرف من شاء منها إلى الضلال. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الانتكاس، ونسأله تعالى أن يميتنا على الإسلام. إذن على الأخ الداعية والأخت الداعية مهمة الدعوة فقط، أما من يهتدي ومن لا يهتدي فتلك قصة أخرى، والنتائج ليست إلينا، والله تعالى أعلم. سورة العنكبوت قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدث؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قلت لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. قال فمكثت يوما لا تأكل فأصبحت قد جهدت، قال فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها، قال فلما رأيت ذلك قلت تعلمين والله يا أمة لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. فأنزلت هذه الآية وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. هذه الآية وسبب نزولها يوضحان بجلاء أيها الإخوة الكرام الفرق بين طاعة الله تبارك وتعالى وبين بر الوالدين ومحبتهما. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الوالدين اللذين هما سبب وجود الإنسان، ويجب عليه فيهما غاية الإحسان. فإذا كفر الوالد أو الوالدة أو كفر مجتمعين فإن ذاك الكفر لا يعني أنه قد أهدرت جميع حقوقهما، فبقي حق البر وحق الرأفة والرحمة والإحسان في مقابلة ما صنعا بالإنسان قبل ذلك من الرحمة والبر والشفقة، خاصة في مدة رضاعته وصغره وطفولته. والله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية تأييدا لفعل سعد رضي الله تعالى عنه، فقد كان رضي الله تعالى عنه بارا بأمه، لكن هذا البر لم يشوش عليه دينه ولم يخلط عليه عقيدته، فقد وقف رضي الله تعالى عنه موقفا صلبا أمام أمه وكان بها برا رحيما شفوقا، ورآها لا تأكل وقد قاربت الموت، ومع ذاك لم تأخذه في دين الله تبارك وتعالى شفقة ولا رحمة، بل قال لها ذلك القول الخالد: تعلمين والله يا أمة لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. الله أكبر. ما أصعب أن يرى المرء أمامه أمه وهي تتعذب من أجل مساومته في عقيدته ودينه، ولكن المؤمن الصادق يعرف أن هذا جزء من البلاء وأن هذا جزء من الاختبار، فهل يصمد ويثبت أم يزل والعياذ بالله وينتكس؟ أما سعد رضي الله تعالى عنه فقد كان من السابقين الأولين والثابتين المهتدين، فقد ثبت رضي الله تعالى عنه أمام هذه المحنة العاصفة والبلاء الشديد. وينبغي علينا اليوم أن نثبت أمام محن كهذه. وكثيرا ما يحدث في المجتمع أن يأمر الوالد أو الوالدة ابنهما أو ابنتهما بمعصية الله تبارك وتعالى. تؤمر البنت بخلع الحجاب مثلا، تؤمر البنت بالجلوس مع أبناء العم وأبناء الخالة، تؤمر البنت بالاختلاط، تؤمر البنت بمثل هذه الأمور، يؤمر الولد أيضا بأمور مشابهة قريبة. فأما الولد العاقل من ذكر أو أنثى فهو الذي يؤثر طاعة الله تبارك وتعالى على طاعة والديه في معصية الله، ويتذكر دوما قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى أحق أن يتبع وأحق أن يخشى وأحق أن يعظم سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. سورة الروم لا يوجد فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس. والله تعالى أعلم. سورة لقمان لا يوجد فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس. والله تعالى أعلم. سورة السجدة، قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: فينا نزلت معاشر الأنصار تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. في هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام، وفي سبب نزولها، بيان لأهمية صلاة العشاء خاصة وصلاة الليل عامة. فأما صلاة العشاء فقد كانت ثقيلة على السلف الأول والصدر الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنهم كانوا يعملون في بساتينهم منذ الفجر إلى غروب الشمس، لكنهم لإيمانهم وعظمة يقينهم رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة على تعب شديد، لذاك أنزلت فيهم هذه الآية الكريمة. وقد كانت صلاة العشاء في الزمن الأول ثقيلة على الناس، لذاك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وهذه الآية نزلت في خصوص ذلك السبب، ولكنها عامة في صلاة الليل، في كل من يتجافى عن الفراش الوثير، وفي كل من يقوم لله تبارك وتعالى في جوف الليل ويصلي. لذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وعن أنس رضي الله تعالى عنه: هو انتظار صلاة العتمة، أي في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم، هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد. عذرا، تابع المادة على الوجه الثامن.